الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها العورات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع لنا بها الدرجات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة، برنامج نخطو به خطوات إثر خطوات حتى نصل إلى جنة رب العالمين، الجنة التي ثمنها العمل والاجتهاد والصبر والثبات، جنة ثمنها ليس القول وإنما الفعل، فعل بالجوارح وفعل بالقلب وفعل باللسان، الجنة ثمنها التعاون على الصبر والتعاون على الخير، الجنة ثمنها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الجنة هدفنا والجنة غايتنا والجنة أسمى ما نتمنى أن نصل إليه، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يمكن بالدنيا تفوزك بألف دينار ولا بألف دولار ولا تفوزك بسيارة أو تفوز بشقة أو تفوز وتفوز والناس تفرح وتفرح لأنه فلان فاز بشيء من متاع الدنيا، وحقك أنك تفرح في الدنيا، ورب العالمين أمرنا أن نفرح. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن يا أخواننا وخواتنا، الفرحة الكبرى عند الله عز وجل، لأن الدنيا مهما فرحت بها فهي معرضة للنقائص. يمكن أنا أفرح بشبابي وأفرح بسيارتي وأفرح بفلوسي، لكن الفلوس معرضة للنقص، والسيارة معرضة للحادث، والصحة معرضة للمرض، والولد معرض للسفر، والأب معرض للموت، والجار معرض للرحيل. كل نعم الدنيا معرضة وفيها شك وفيها ألم الفرقة في يوم الأيام. حتى لو ما غادرتك بظل في عندك احتمال يمكن أفقد النعمة هذه فتبقى خائف عليها حتى لو ما فقدتها، لكن في منغص. أما النعمة عند الله عز وجل، الجنة عند الله عز وجل. اليوم أرضى عليكم فلا أسخط أبدا، ورب العالمين ينادي أهل الجنة: قد رضيت عليكم فهل أنتم راضون عني؟ الجنة موعدنا، والجنة هدفنا، والجنة غايتنا بعد رضوان الله عز وجل. عشان هيك برنامجنا سوى على الجنة، لأنه إذا وصلنا الجنة يا إخواني زاحت عنا كل متاعب الدنيا وذهب عنا كل عناء الدنيا. بعد ما خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يؤتى بأبأس أهل الأرض، أفقر واحد وأطفر واحد وأكثر واحد جاع وتعذب في دنياه ومرت عليه المآسي والمصائب، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها غمسة ثم يخرج، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك. أنا عمر ما مر علي يوم سيء، ولا مر علي يوم بؤس، ولا أتذكر طعم الفقر ولا الجوع. من غمسة في الجنة، فكيف الإقامة في الجنة؟ كيف الخلود في الجنة؟ وكيف نعيم الجنة؟ وكيف الإقامة بالجنة؟ وتتمنى في الجنة تزور النبي عليه الصلاة والسلام، وتذهب لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، تطرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل في زيارته، وخذ لك ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام، والجلوس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. بس سؤالي يا إخواني، الجنة ببلاش؟ أبدا. الجنة تدخلها أنت بدون تعب؟ أبدا. شوف، لو واحد منا بيروح يحضر مباراة، مباراة كرة قدم تدفع فلوس عشان تذكرة، لو في واحد بده يدخل على ملعب ولا على الملاهي ولا على مكان بده يسافر لازم تدفع ثمن التذكرة، لو في واحد بيروح على عمرة بدك تدفع فلوس، بدك تروح على حج بدك تدفع فلوس، بدك تشتري طعام أكل شرب بدك تدفع فلوس، كل شيء في الدنيا بده فلوس، بدك تلبس فلوس، بدك تسكن بدك تدفع فلوس، بدك أي عمل أي متعة في الدنيا بدها فلوس. فالجنة معقول تكون ببلاش؟ أبدا. بدها شغل، بدك تدخل الجنة بدك تشتغل، حاب تروح الجنة لازم تشتغل. فعشان هيك أنا في عندي حلقة اليوم هي سؤال: السؤال بيقول لما يأتي يوم القيامة سيدنا أبو بكر الصديق فيسأله الله عز وجل: يا أبا بكر ماذا قدمت للدين؟ يا رب قدمت كل ما أملك. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، يعني من حيث متاع الدنيا ولا شيء، بس أنا أبقيت لهم الثقة بالله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا عمر ماذا أبقيت؟ أبقيت لهم نصف مالي، 50% من أموال سيدنا عمر دفعها لوجه الله عز وجل. يا عثمان جهزت جيش العسرة وتبرعت 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. يوم أن جاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر. يا علي ماذا صنعت؟ نمت في فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا طلحة ماذا فعلت؟ جاهدت في سبيل الله. يا ضحاك ابن عمر ماذا فعلت؟ انتوا عارفين الضحاك شو عمل فيه؟ الضحاك كانت سيدته اسمها أم أنمار تكويه بالحديد على رأسه حتى يصرع على الأرض وهو يرفض أن يغير دينه. يا بلال ماذا قدمت؟ ماذا قدمت يا بلال على رمضاء مكة وصحراء مكة وحر مكة والصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد؟ طب يا بلال كنت؟ قلت لا إله إلا الله. ما فيش نفس، ما هي الصخرة ثقيلة على الرئتين وعلى الصدر، معهوش نفس يقول لا إله إلا الله، فيقول أحد أحد أحد على مقدار الهوى اللي بصدره. كان يقول لا إله إلا الله، كان يقولها أحد أحد بصيغة ثانية عن لا إله إلا الله. وأمية بن خلف واقف ويقول له: والله لو أعلم عذابا أشد من هذا العذاب لعذبتك. ما فيش حيل، أنا استنزفت قواي وجهدي في تعذيبك. وبلال من تحت الصخرة يقول له: والله لو أعلم كلمة تسوءك أكثر من هذه الكلمة لقلتها. هاي اللي قدموا بلال وقدموا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله كلهم قدموا. ماذا قدمت يا أم عمارة؟ قدمت لجزء من جسدي يوم أن حميت النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد والأسهم تقع في ظهرها حتى كان ظهرها كظهر القنفذ. ما فيش تروس، ما فيش دروع نحمي النبي، فإذا اتحاطت النبي صلى الله عليه وسلم بجسدها والنبال تقع في ظهرها. يقول ولدها: يوم أن غسلتها وكان السيف قد سقط في جسدها على كتفها، يقول: فوضعت كفي في جرحها فاندمل. تخيل امرأة ضعيفة وأنثى ورقيقة وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شقي من الأشقياء فضربها على كتفها من غمد الجرح. ابنها كان يحط ايده في الجرح، عمق الجرح بعمق اليد وضخم الجرح وسخن الجرح بزخانة اليد، ومع ذلك ما قالت اخ ولا قالت اي ولا قالت الدم. ماذا قدمت يا جعفر؟ قدمت يدي في سبيل الله. ولا تسقط راية النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك الراية بيمينه والسيف بشماله ويقاتل وتقطع اليد. بس راية النبي تسقط يا جعفر؟ أبدا، مش أنا راية النبي تسقط من إيدي، أنا جعفر ابن أبي طالب، أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورايتي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمسكها باليد الثانية وتقطع اليد، توقع الراية. أبدا. طيب هو اليد لما انقطعت ما فيش ألم؟ في ألم، بس في شيء اسمه إيمان، في شيء اسمه التضحية في سبيل الدين، ويروح حاضن الراية بالعضدين، وأكيد الدم كان سايل ومخ العظم سايل والدماء تقطر. بس مش وقت أخ ولا وقت أي ولا وقت جراح، الوقت وقت شهامة ونصرة النبي. وقيس على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قدم، اللي قدم المال واللي قدم الجهد واللي قدم النفس. نحري دون نحرك يا رسول الله، مش حكوها؟ مش جلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يقاتل؟ فقالوا: لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل، أذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولكن يا رسول الله والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك. وفي سؤال لازم نسأل أنفسنا: ليش قالوا له البحر؟ أنتوا عارفين ليش قالوا البحر؟ عايشين الصحراء، وأكثر إشي بيخوف العايش بالصحراء، البدوي اللي عايش بالصحراء، أكثر إشي بتخيله البحر. أضخم شيء يتخيل البحر، أكثر شيء بخوف بحياة البحر. فقالوا له يا رسول الله والله لو خذت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إيش أضخم شيء بالدنيا؟ إحنا بلغتنا الآن الغول والخرافة، هم في نظرهم البحر. يا رسول الله امضي، فوالله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل. طيب السؤال، إذا كان كلهم قدموا المال والأولاد والأجساد والأرواح والغالي والنفيس، مش قدمت بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش أسماء بنت أبي بكر أكلت كف على خدها فما زالت تشعر بألمه حتى لما هاجرت للمدينة المنورة، يوم أن سألها أبو جهل أين أبوك؟ فقالت لا أعلم، فلطمها على وجهه على وجهها وإذا بأذنها تسيل دما، قالت فما زلت أجد حر يده على وجهي، وهي كان عمرها بالستينات تروي الحديث، ما زلت أجد حر يده على وجهي. طب إحنا إيش قدمنا؟ سؤالنا اليوم، أنت شو قدمت للدين؟ لما بكرة أصحاب النبي كل واحد يكشف أوراقه ويقول أنا بذلت، طب أنت شو قدمت للدين؟ مش لازم تجاوب، مش أنت لازم تجاوبي، مش أنت الآن عمرك وصلت 20 و25 و30 وحتى لو عمرك 18 سنة، يعني من البلوغ لل 18 6 سنوات، طب أنت شو قدمت؟ أنت وصلت 40، أنت وصلت 30، إيش قدمت الدين؟ أنا بصلي وصوم، الصلاة والصيام هوية مسلم، الصلاة والصيام عشان تثبت إنك مسلم. لكن السؤال اللي لازم تسأل نفسك، أنا إيش قدمت؟ بماذا ألقى الله عز وجل؟ لازم نلاقي الجواب، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوا على الجن، واليوم حلقتنا مميزة، واليوم حلقتنا فيها سؤال كبير، لازم نسأل أنفسنا ماذا قدمنا للدين؟ يا أخواننا يا أخواتنا، إحنا بكرة راح نلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا راح نجد الله عز وجل، وما منكم من أحد إلا سيخاطبه ربه كفاحا ليس بينهما ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. أيوة، في لقاء مع الله عز وجل، بس قبل لقاء الله عز وجل في لقاء مع النبي، لما بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ألم يبلغك خبري يوم أن ذهبت إلى الطائف فرجعت من الطائف تسيل قدماي دما ويسيل جبيني عرقا وأسمع شتيمتي بأذني، ألم يبلغك عني أن حلقتي المزخر دخل في وجنتي وفار الدم حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فحرقت حصيرة وجعلت الرماد في وجنتي النبي حتى توقف الدم، ألم يبلغك عني أن ركبتاي سالتا دما يوم أن وقعت في حفرة حفرت في معركة أحد، ألم يبلغك عني أني واجهت القتل مرة ورا مرة ورا مرة، ألم يبلغك عني أن فرس الجزور وقاذورات الجزور وضعت على رأسي حتى وأنا ساجد. عشان أوصل لك الدين، وعشان أوصل لك الدين، طب كلهم بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغك عن أصحاب النبي، طب السؤال ماذا قدمت؟ يا أخواننا راح نلاقي النبي ونبعث مع النبي ويبدأ يعاتب فينا زي ما بسألك الآن، مش لازم تعمل جواب، وجوابك مش كلام، جوابك مش علم، جوابك عمل. مش لازم نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عملت، طب شو عملت؟ أنا يا رسول الله أرسلت أولادي إلى دار القرآن الكريم، وأنا يا رسول الله كنت أشتريهم شوية حلويات عشان أشجعهم على حضور دار القرآن، أنا يا رسول الله كنت أعمل مجلس للصلاة على النبي في العمارة اللي أنا ساكن فيها، أنا يا رسول الله تساهمت في بناء مسجد، أنا يا رسول الله ساهمت في تبني فقير ويتيم. مش لازم كل واحد منا يكون عنده جواب، ماذا صنعت عشان بكرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم يكون في جواب. لما بكرة النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبك، ماذا قدمت، ماذا فعلت لدينك، ماذا صنعت لهذا الإسلام، ماذا عملت لهذا الدين، مش لازم يكون في عندك جواب؟ مش راح ينفعك بكرة تقول يا رسول الله أنا كنت أصلي وأصوم. يا أخواني فهموها كويس، يا أخواتي فهموها كويس، حجابك عشان حجابك عشانك مسلمة، وصلاتك عشانك مسلم، والصيام لأنك مسلم. لكن لما أنت أقمت أركان الإسلام ماذا قدمت الإسلام؟ مش أنت بتقول بتحب الدين وأنت بتقولي بحب الدين، مش لازم تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أنا كان في إيدي زميلة غير محجب وأخذت بإيدي وحجبتها. يا بناتنا ويا أخواتنا ويا إخواننا يا مسلمين يا موحدين يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من أجمل ما تلقى به النبي صلى الله عليه وسلم إنك يوم القيامة ماشي وماخذ بإيدك واحد دللته على الله فأسلم أو اهتدى على يدك، من أجمل ما تلقى به الله عز وجل. مسلم كان عاصي وتايه، إما شارب خمر أو لاعب قمار أو تارك صلاة أو مدمن على خمر أو على معصية من المعاصي، وبقيت تتلطف به حتى رددته إلى الله عز وجل. شوف يوم القيامة في قوائم، أكيد أن صلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في قائمة اسمها قائمة الأبطال، وأكيد في قائمة أخرى قائمة المسلمين بس مش معاملين شيء لدينهم، قائمة الأبطال تسمى في اللغة الجهابذة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من رد إلي عبدا آبقا، لأنه تارك الصلاة هربان من الله. العبد الآبق هو العبد اللي بهرب من سيده، العبد لما بهرب وبده يروح على منطقة ثانية ويعمل حاله حر. من رد إلي عبدا آبقا عددته بطلا جهبذا. تخيل تجيب واحد على الجامع، وتخيل تجيب واحد للحجاب، وتخيل تقعد مع أولادك ونعمل نجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أم في البيت تعمل لأولادها طبق حلويات ولا قالب كيك ولا أي حلويات بيحبوها الأولاد، وتحطها قدامهم وتقولهم تعالوا نقعد ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعديها ناكل من الحلويات عشان صليتوا على النبي. بكرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وانت زارع محبته في قلوب أولادك وقلوب بناتك. تخيل ان واحد منا يرجع على بيته ويبدأ يقرأ لأولاده من قصص النبي صلى الله عليه وسلم بما تلقى الله عز وجل. يا رب أنا جايك وأنا مدخل محبة نبيك في قلوب أولادي، يا رب أنا جايك وأنا كنت أعمل مجلس ذكر وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يا شباب المسلمين، يا شباب المؤمنين، يا شابات الإسلام، يا رجال الدين، يا رجال الإسلام، كلنا لازم نظهر ديننا ولازم نعمل شيء. اوعى ظلك نايم. كثير من الناس اليوم بيسمع المؤذن بيقوم بيصلي وبرجع بينام، او بيقوم بيصلي وبرجع لشغله. الدنيا بدها شغل اكيد، ولازم تشتغل، لازم تكون امين في شغلك. بس في سؤال لازم تجاوب نفسك عليه، لما بيسألك نبيك ماذا قدمت للدين شو راح تحكي؟ لازم تحكي شيء، لازم تتكلم بكلمة، لازم يكون في عندك جواب. يا رسول الله ألقاك اليوم وأنا عامل كذا، أنا مساهم في دار قرآن، أنا مساهم في تعليم القرآن، أنا مساهم في كفالة أيتام، أنا مساهم في كفالة أرملة، أنا يا رسول الله مساهم في كفالة فقير وعاجز وعاطل عن العمل، أنا يا رسول الله ألقاك اليوم وأنا عامل مجلس صلاة على النبي ولا مجلس ذكر. لازم تشغل مخك، لازم تبحث عن عمل تلقى به النبي ويتفاخر بك النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتخر أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جبت إنسان بيعرف قرآن، قلت له تعال أنا بعطيك راتب شهري ودرس الأولاد القرآن، مش عملوها الصحابة؟ مش عملها النبي صلى الله عليه وسلم في فداء معركة بدر؟ من علم 10 من أبناء المسلمين كان يزديه، وكان يعتق النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعتق نفسك من النار وتعتق نفسك من سؤال النبي، لازم تطلع فكرة، لازم أهل المنطقة وشباب الحارة وشباب المسجد ولازم نساء العمارة نطلع شيء جديد ونخدم الدين فيه. إحنا يا رسول الله كانوا لما أزواجنا يروحوا على الشغل نجتمع كل أسبوع نصف ساعة، نصف ساعة ونقرأ سيرتك عشان نحبب أولادنا فيها. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قبل رأس ابنته كتب الله له أجر عتق 4 من ولد إسماعيل. تخيل ترجع لبيتك وتضم بنتك وتقبل على رأسها وتقول هاي بعث لك إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزرع في روح بنتك محبة النبي، وبكرة بنتك تصير أم وتزرع محبة النبي في قلوب أولادها ونبدأ أسرة صالحة. أداء العبادة وحده لا يكفي، المحافظة على الطاعات وحدها لا يكفي، بدك جواب على سؤال، لازم نقعد مع بعض. شوف قصة الأذان، الأذان له قصة، مش وحي من الله مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة في المدينة المنورة قال لهم بدنا شغلة نعرف أنه دخل وقت الأذان، فاقترح بعض الناس الناقوس الجرس، فقال النبي لا، إنه للنصارى، وقال بعضه بالبوق فرفض النبي وقال إنه لليهود، وقال بعضهم نشعل نارا فقال إنها لا توقظ نائما ولا تنبه غافلا. ونام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكل يفكر ويفكر ويفكر إيش نعمل للدين، كيف نخدم الإسلام، بدنا شغل نعملها. فتدعو الناس للصلاة وتدعوهم للمسجد، ونام أصحاب النبي كل يفكر. وفي تلك الليلة 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون الأذان في المنام. شوف لما بذلنا الجهد ونمنا مهمومين جاء الإلهام من الله عز وجل، شغل مخك، اخترع شغل جديدة، انت عجلك نسيت وعندك ذكاء. وانا بحكيها كلمة لشباب المسلمين، يا شباب المسلمين احنا زرعوا بعقولنا انه الاجانب والغرب والاوروبيين اذكى منا واشطر منا واحسن منا، غلط. وانا عايشتهم والله الذي لا اله غيره، انكم اذكى منهم عقلا واشرف منهم نسبا واعلى منهم حسبا واكثر منهم رجولة واصفى منهم نوايا واطهر منهم قلوبا واشد منهم ثباتا، لكن هم لقوا مين ياخذ ايديهم فانتجوا، وانت ما لقيتش مين ياخذ بايدك. عشان هيك انا بحكي لك اياها وبطلع اماني من رقبتي، بحط اماني في رقبتك، ابحث عن شيء تنصر في دينك، خلي مخك شغال مع الدين. بماذا اخدم الدين؟ في بعض الناس بحصر مخه بزاوي معين، انا اريد ان اقاتل واجاهد في سبيل الله. ايوه الجهاد حق، لكن قبل الجهاد نحتاج ان تخترع شيء لدينك وتقدم نموذج لدينك وتخدم دينك وتجاوب على السؤال بما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المخ اللي الله عز وجل وهبك إياه، شغل هذا العقل والفكر في خدمة الإسلام، لازم تطلع بشيء. وحتى لو ما خرجت بالنتيجة يكفي أن تقدم بين يدي الله العذر، وتقدم بين يدي الله عز وجل العتب، وتقدم بين يدي الله عز وجل إنه أنا نمت مهموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لو نمت أنت بس بلشان في عقلك ومخك شغال، كيف آكل وأشرب وألبس وأنام، كيف موبايلي أغير وكيف بدلتي أغيرها وكيف ساعتي أحدث أحسن منها وكيف سيارتي تكون وكيف شغلي بكرة، لو نمت أنت مهموم في الدنيا فقط أنت مش أمة محمد هذيك الليلة. لازم تنام وفي على قلبك ثقل كيف أخدم الدين، لازم تنام وفي على قلبك جبل اسمه هم المسلمين. كان الإمام مالك رضي الله عنه يكون في المجلس في درس العلم فإذا آلمه ظهره يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهون بها عليها ولادتها. منه تخيل الإمام مالك إذا آلمه ظهره يعرف أن في المدينة المنورة امرأة تلد. يا سلام حساسية الإمام مالك، بس آلم ظهره يشعر أن امرأة في المدينة المنورة من نساء المسلمين قاعدة بتولد. عشان هيك أنا بقول لك إياها وبختم لك فيها، لازم يكون في جبل على صدرك اسمه هم المسلمين، كيف تخدم الدين وانت قدها وانت قدها كمان. اوعى تقول عمرك صغير، واوعى تقول لساتك في اول عمرك، لازم تقدم شيء للدين، وبكره يبيض وجهك امام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نخترع شيء للدين وتدل اصحابك وزمايلك واصدقائك واهل حارتك واهل عمارتك تدلهم عليه، هذيك الساعه بيكون الجواب سوى الجنه، وبيكون هذيك الساعه كلامنا وشعارنا سوى الجنه، لأنه عملنا شيء للدين، فتكون النتيجة والنداء من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى: أنتوا يا شباب المسلمين ويا شابات المسلمين، أنتوا وصلتوا للنتيجة سوى الجنة. ويا رب تجعل هذا الشعار وهذا العنوان واقع وحقيقة، وندخل كلنا سوى الجنة ونلاقي حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له: يا رسول الله، عملنا لأجل الدين، فأنجز لنا وعدك بالشفاعة بين يدي الله عز وجل. ويكون كلام النبي: شفعت لكم والآن كلنا سوى الجنة. يا رب اجعل ذلك ممكنا وقادرا، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.